الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى نسير سويا في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام الزواج بفضل الله عز وجل، ولقاؤنا الليلة برقم 218. ويعني كان فضلنا بعض الكلمات المهمة جدا والكلمات الفارقة والكلمات الحاسمة في مسألة مهمة جدا جدا ذكرناها في اللقاء الماضي، وهي مسألة الفسخ بالعيوب. مسألة الفسخ بالعيوب يعني نفسخ الزواج، أو من حق أحد الطرفين يفسخ الزواج بعد ما تم، يعني يبقى نافذ لكن غير لازم بالعيوب. وقلنا طبعا في ناس من العلماء قالوا ما فيش فسخ بالعيوب، والأئمة الجمهور قالوا هناك فسخ بالعيوب، لكن اختلفوا في العيوب. وكان فيه كلام لابن القيم عظيم عظيم عظيم قرأناه في اللقاء الماضي، ولكن فاضل فيه جزئية حاسمة وفارقة ومهمة جدا جدا لابد نقرأها إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. بقية كلام ابن القيم في مسألة الفسخ بالعيوب، قال في آخر كلامه، قال: وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن، وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيره من أنواع الداء العضال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه عن المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتق. والحديث رواه مسلم وغيره. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه، وجعل ذا العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته منه عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه. وهذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه، والله أعلم. وذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد. احنا كنا قلنا إن الإمام ابن حزم، قلنا في اللقاء الماضي وإحنا بنكمل دلوقتي مسألة الفسخ بالعيوب، قلنا إن ابن حزم رحمة الله عليه والظاهرية لا يقولون بالفسخ في العيب، بس ده هم لهم وجهة. ابن حزم بيقول أصلا مفيش فسخ، لأن العقد أو النكاح ده عنده بيبقى عقد باطل بالتدليس وبالعيب. ابن حزم بيبطل العقد، لكن الجمهور يصححون العقد، لكنهم يعطون حق الفسخ للمتضرر. وإن كانوا اختلفوا في العيوب، إلا إن ابن القيم ذكر إن القياس، يعني إذا كان البيع، يعني حضرات بالبلد كده، البيع اللي هو البيع فيه أنواع الخيار، فيه خيار العيب وخيار النقيصة وخيار الغبن وخيار المجلس، يعني الشرع أجاز للمتضرر في البيع أن يفسخ البيع ويختار، يبقى من باب أولى النكاح. ده ديه اسمه قياس الأولى، يعني النكاح من باب أولى، لأن النكاح عقد والبيع عقد، والفسخ في البيع للضرر جائز بالعيب، فالفسخ في النكاح جائز من باب أولى. لكن إن هو باطل، محدش قال باطل غير الظاهرية، لكن الجمهور يصححونه، ولكن يعطى المتضرر حق الفسخ. وكون إن هو بقى الأئمة اختلفوا في بعض العيوب، لا، ابن القيم، وخلي بالكم عضوا على كلام ابن القيم بالنواجز، وهقرأ له سطرين دلوقتي مهمين جدا بعد ما نقرأ كلام ابن حازم. إن القياس إن هو ما يبقاش ضرر دون ضرر، ولا مرض دون مرض، ولا عيب دون عيب، إنما كل العيوب القياس اللي هو الأصل الرابع من أصول الأحكام، اللي هي مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يبقى الأصل الرابع أو المصدر الرابع بيوجب إن كل العيوب المنفرة التي تفسد الحياة الزوجية تعطي حق الفسخ للمتضرر. دي خلاصة كلام ابن القيم. فأبو حزم أبو محمد ابن حزم ذهب إلى أن الزواج إلى أن الزوجة إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصل غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة أو المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهم. ابن حزم بيقول لك ده هو الزواج باطل أصلا بالتدليس. تعالوا بقى شوفوا بقى كلمتين بعد ما خلصنا كلام ابن القيم، كلام تاني بقى لابن القيم مهم قوي ونحسم به المسألة. قال: والقياس، وركز على الكلام ده قوي، لأن كلام بعض الأئمة إن في عيوب دون عيوب هي اللي توجب الفسخ أو تعطي حق الفسخ، كلام يعني ينقصه شيء من الدقة. لكن الإمام ابن القيم قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. بكفاية الجملة ده، الجملة ده هي اللي تدينا الخلاصة، وهو ده القياس. وإحنا قلنا القياس ده المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي. قال لك: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البايع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البايع. يعني عايز أقول لك إذا كان البيع فيه خيار، وإحنا عارفين الكلام ده كله، ده كلام يعني من الأبجديات. فلما البيع اللي هو البيع التدليس فيه يوجب الخيار والفسخ ويجيز الفسخ، فمن باب أولى التدليس في النكاح اللي هو أعظم من البيع. قال: وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بمغر وغبن به، ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدل وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. ده آخر خلاصة الكلام، إن الشرع ما ألزمش أي إنسان غرة ولا ضحك عليه ولا خدع ولا دلس عليه، لا، الشرع ما ألزموش. أنا انخدعت في بيع، الشرع ما ألزمنيش إن أنا أشيل الشيلة دي إلا إن أنا رضيت بنفسي. كذلك نفس الموضوع، ما هو البيع عقد والزواج عقد، بل الزواج أعظم، فالقياس من باب أولى. فكذلك لما إنسان يغر أو يدلس عليه أو يلبس عليه رجل أو امرأة في الزواج، لا، ده الشرع يوجب الخيار ويعطي للمتضرر حق الفسخ. طب تعالوا بقى حضرات، قبل ما ننتقل من المسألة المهمة دهية اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي وكملناها الليالي، فاضل بس نقطة صغيرة خالص اللي هي ما جرى عليه العمل بالمحاكم، لأن عاوزين نشوف المحاكم الشرعية خدت بإيه وإيه اللي جرى فيه، لأنه كلام جميل جدا وكلام عظيم وكلام منضبط بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد كده ندخل على باب ضروري ومهم جدا اللي هي باب المحرمات من النساء، المحرمات من النساء الذي كاد أن يضع بين المسلمين. والله العظيم عدنا بنكتشف الجهل اللي انتشر بين الناس بسبب عدم الحرص على العلم، إن الناس صارت تجهل أبجديات الإسلام وأبجديات هذه الأمور. ما جرى عليه العمل بالمحاكم، وقد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء بالمادة 9 من قانون سنة 1920 أنه يثبت للمرأة هذا الحق اللي هو حق التفريق، يعني إذا كان العيب مستحكما لا يمكن البرء منه. يعني العيب ملازم، يعني واحد ما بينجبش والطب قال مش هينجب خالص أو هيتأخر خالص، إنما لو في أمل نصبر، أو يمكن بعد زمن، يعني بعد زمن طويل قوي الطرف الثاني مش هيقدر يصبر، إنما لو الطب قال لا ممكن 6 أشهر سنة سنتين يبقى في إنجاب ما فيش مشكلة الأمر سهل، إنما قال بعد 10 سنين بعد 20 سنة الله أعلم ما فيش أمل، الأمل بسيط، لا ده يبقى في حق الفسخ. قال لك ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أيا كان هذا العيب. شوفوا اللي جرى عليه، اللي جرت عليه المحاكم حضرات، سبحان الله العظيم ربنا وفقهم، ويعتبر أصل للمسألة زي ما ابن القيم رحمه الله أصل لها بالضبط بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لك ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أيا كان هذا العيب كالجنون والجذام والبرص، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به. يعني افرض دلوقتي واحد تزوجها أو تزوجته سليمة، وبعدين بعد كده طرأ عليه أو عليها مرض مزمن داء عضال يفسد الحياة الزوجية ده تماما، في حق الفسخ؟ من حقه إن هو يفسخ، ومن حقها إن هي تفسخ بالضرر. أهو أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز طلب التفريق، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقا بائنا، ويستعان بأهل الخبرات في معرفة العيب ومداه من الضرر. لكن بقى لو هي حصل بعد الزواج وهي سكتت فترة دليل على رضاه، يبقى مش من حقه تيجي تتكلم بعد كده، أو مش من حقه هو يجي يتكلم بعد كده. ومما يدخل في هذا الباب عند الأحناف تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها، وكذلك إذا زوج الصغيرة أو الصغيرة غير الأب، الأبي والجدي من الأولياء عند عدمهما، وكان الزوج كفءا وكان المهر مهر المثل، كان الزواج غير لازم، وسيأتي ذلك مفصلا في مبحث الولاية. يبقى يعني احنا كملنا بفضل الله سبحانه وتعالى المسألة دي لأنها كانت ضرورية جدا ومهمة، وهي تكملة للقاء الماضي. هندخل بقى في باب جديد يا حضرات، وهو باب مهم جدا وضروري، وهو المحرمات من النساء. ليس كل امرأة صالحة للعقد عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء كان هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتا. وإحنا الكلام ده أشرنا إليه في شروط صحة الزواج، وخدنا درسين 2 فيه لقائين ماضيين في شروط صحة الزواج، إن لابد المرأة ما تكونش محرمة على الذي يريد أن يتزوجها. للأسف الشديد إحنا بنسمع في الزمن بتاعنا ده اللي بيروح يتزوج واحدة في العدة، وبتبقى سواء عدة وفاة أو عدة طلاق، ويروح يتزوجها أو يخطبها، ومنهم اللي بيتزوج ويدخل جهلا، وهذا الزواج باطل. والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في كل في جميع الأوقات، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا. يبقى احنا عندنا تحريم مؤبد، ده بيحرم المرأة على الرجل، لا يحل له أن يتزوجها أبد الآبدين إلى يوم الدين. إنما التحريم المؤقت هو مؤقت بحالة من الحالات وظرف من الظروف، زي واحد يحرم عليه أنه يجمع ما بين واحدة وأخته، فهو متزوج إحدى الأختين، يبقى ما التانية متحرم عليه تحريم مؤقت، ما ينفعش يجمع بين الأخت وأختها، لكن لو زوجته ماتت يجوز أن يتزوج بأختها، يبقى ده الزواج المؤقت، وده هنتكلم عنه برضك بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسباب التحريم المؤبدة، هنبدأ بالتحريم المؤبد يا حضرات. التحريم المؤبد اللي هو الدائم المستمر الذي لا ينقطع لأي ظرف من الظروف، دي متحرم عليك يعني متحرم عليك إلى الأبد. وأسباب التحريم المؤبدة ثلاثة أسباب: النسب والمصاهرة والرضاعة. يبقى التحريم المؤبد بينقسم لثلاثة أقسام: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وتحريم بالرضاعة. فالتحريم بالنسب ده الأصل المذكور في القرآن، والتحريم بالرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والتحريم بالمصاهرة، إيه هي المصاهرة؟ هي القرابة الناشئة عن الزواج، يعني ما كانش فيه قرابة، يبقى النسب دي اللي هي القرابة الأصلية. التحريم بالنسب اللي هو التحريم بالقرابة الأصلية، ده التحريم بالنسب. أما التحريم بالمصاهرة أي القرابة الناشئة عن الزواج، فما كان ما كانوش أقارب، ولكن لما حصل زواج جاءت القرابة، دي بيسموه إيه؟ مصاهرة. أما الرضاعة معروفة، فهو تحريم بسبب الرضاعة، وبياخد حكم النسب لقول النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن التحريم المؤبد ثلاثة أقسام: تحريم بالنسب، وتحريم بالمصاهرة، وتحريم بالرضاعة، وهي المذكورة في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. لغيتينه ده اسم التحريم بالنسب اللي هي القرابة الأصلية، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. التحريم بالرضاعة بقى: وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. القرآن ذكر الأم والأخت بس، لكن السنة قالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالسنة اللي وسعت، وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني كل المذكور في الآية في أولها في التحريم بالنسب زي كده محرم بالرضاعة برضك بقول النبي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبعدين بعد كده وأمهات، وبعد كده قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. بدأت الآية تدخل بقى في إيه؟ في التحريم بالمصاهرة، ولذلك الآية جابت الثلاث أقسام اللي هم التحريم المؤبد بالنسب، بدأت بالنسب، وبعدين بعد كده جابت الرضاعة، وبعدين جابت المصاهرة اللي هو التحريم الناشئ عن الزواج. وأمهات نسائكم، أم مراتك اللي هي حماتك، بمجرد ما تعقد على بنته أمه اللي هي حماتك بقت متحرمة عليك تحريم مؤبد بمجرد العقد. طب قبل ما تتزوج بنته ما كانش في قرابة خالص، طب أمال المرأة دي حرمت عليك إزاي؟ قال لك بسبب المصاهرة، يعني بسبب الزواج. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللي هي بنت مراتك، لو أنت تزوجت واحدة وهي معاها بنت من راجل تاني، البنت دي اسمها الربيبة، دي بتبقى متحرمة عليك تحريم أبدي إذا دخلت بأمها. هم أربعة، المصاهرة أربعة، النسب مذكورين في الأول، بعدين الرضاعة، وبعدين المصاهرة أربعة. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الابن اللي هي مرات ابنك، زوجة ابنك. فزوجة ابنك اتحرمت ليه؟ لما ابنك تزوجه بقت محرمة عليك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، طبعا ده تحريم مؤقت، نوع من أنواع التحريم المؤقت، والمؤقتة تنحصر في أنواع، وهذا بيان كل منها. نبدأ بقى بالمحرمات مؤبدا. واحد، المحرمات من النسب، نبدأ بالتفصيل بعد ما قرأنا الآية حضرات. المحرمات مؤبدا، تحريم المؤبد ثلاثة أنواع، تحريم المؤبد قلنا ثلاثة أنواع. المحرمات من النسب، إيه هو النسب؟ اللي هي القرابة الأصلية، خلاف الإطلاق الدارج أو العامي، إحنا دايما نقول على المصاهرة نسب، فنقول إيه ده أبو نسب، على حسب إن إحنا نسبناهم وتزوجنا منهم، دي اسمها إيه؟ مصاهرة. إنما النسب هي القرابة الأصلية. والمحرمات من النسب هن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأب وجداته وإن علون. خلي بالكم، الأم كل اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، يعني أمك أمك وأم أمك وأم أم أمك، اللي هي إيه؟ أمك وجدتك وجداتها، لان ايه؟ وان علون، انت بتاخد على طول وانت طالع لفوق، وان علون، يبقى الام وامهاتها وجداتها وام الاب وجداته وان علون، كل دول متحرمين. طيب رقم اثنين، والبنت اسم لكل انثى لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها. في نقطة مهمة جدا، البنت ما بتبقاش لوحده، لا ده البنت وإن نزلت، البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت، كل ده بيعتبر إيه؟ داخل في البنت. فقال لك فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها. طيب بعد كده، والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك، يعني في والديك، أختك اللي هي بنت أمك وأبوك، جاورتك في أصليك، يعني جاءت من أبيك وأمك أو في أحدهما، من أبيك أو من أمك. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك، أخت أبي أمك، أخت أمك تعتبر عمة. وأما الخالة فهي اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، خالتك اللي هي مين؟ أخت أمك في أصليها أو في أحدهم، وقد تكون من جهة الأب، وخالتك يعني ممكن تبقى من جهة الأب، وهي أخت أم أبيك. خالتك أيضا قد تكون من جهة الأب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ، بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، وكذلك بنت الأخ. يبقى كده إيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا المحرمات على التأبيد. المحرمات على التأبيد أول نوع، قلنا المحرمات على التأبيد ثلاثة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالرضاعة. خدنا المحرمات بالنسب وكلمنا عليهم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل هنتكلم عن المحرمات بالمصاهرة، ونبدأ في المحرمات بالرضاعة. فعاوزين يا حضرات نهتم بهذه الأمور ونتعلمها ونعرفها لأنها ضرورية جدا وحتمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا.